وابني يعني ايه يعني جاب 52% وصفرت رومانيا ولا البلاد الجديدة اوكرانيا ورجعني في ثانية. طب الواد لازم يتعين يعني عيب ما يبقى ابن دكتور في الجامعة وما يتعينش. هيتصور الورق ويتعين هيحصل المهم الواد هيتعين انا هيتعين. طب يا ابني ده انت كده ومن يشفع شفاعة سيئة. انت كده اصلا اذا كنت تتوسط لابنك في ظلم يظلم اللي يظلم يظلم. يبقى الشفاعات السيئة اللي عادت منتشر في المجتمع الوقت اللي هي ان واحد مالوش حق في الحاجة ولانه له وسطة او زي ما بيسموا كده له ضهر او يعني ما تكون على حيطة مايلة يقوم ياخد الحق اللي مش حقه. فده ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها يعني جزء من الخسارة او عقوبة الذنب اللي هتعود على من فعل هذه الشفاعة السيئة. العدل على الاولياء ابنك وانا دكتور في الجامعة لا اوعى تعمل له اي حاجة اوعى تتدخل عشان اوعى. طب انا رئيس مصلحة الفلانية وابني ممكن يجي يتعين في المصلحة اوعى اوعى تأكل ابنك فلوس حرام طول عمرك. طيب النوع الرابع من العدل اعطاء كل ذي حق حقه. ازاي؟ دايما بيبقى في المجتمع ناس موهوبة واحد شاعر مثلا بس مش لاقي فرصة ان هو يظهر. واحد مثلا مفكر بس مش لاقي فرصة. واحد ذكي جدا يعني احد الكتاب المشهورين مات هو في حادثة داخل بيته وطلع الاول على الجامعة. فكان الثاني ابن دكتور في الجامعة خدوا الثاني وسابوه اعتزل للمجتمع كله لعل بعضكم يعرف اعتزل للمجتمع كله واتحبس في بيته قعد في بيته مرضاش يخرج لغاية بعد سنين يعني ايه حصل حادثة كده داخل البيت ادت الى انه مات في هذا المنزل. فالموضوع ده بيجيب قهر عند الناس. طب فين في سورة النساء اعطاء كل ذي حق حقه ومن يشفع شفاعة سيئة من يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منه. ازاي؟ انا الوقت واحد يا مركز وشفت فيك موهبة معينة تؤهلك انك تمسك المركز ده اشفع لك عشان تاخده. اوصل نوصل بعض يا جماعة اوصل اللي انا شايف انه جديره انه يوصل واطلعه على الذكاء عشان ياخد حقه شفاعة حسنة بقى لانه هو يستحق. انما لو ما حصلش الكلام ده شوفوا عواقب الظلم اللي بيحصل في المجتمع. لو المستضعفين اتظلموا لو المرأة اتظلمت وما لقاش حد يديها حقها لو اليتامى اتظلموا وطلعوا قتل حفظ على المجتمع لو الضعفاء دول اتظلموا هيبقوا ايه؟ هينسجنوا في المجتمع. طيب لو اصحاب المواهب دول ما خدوش حقهم وما خدوش فرصتهم وعاشوا في مجتمع ما بيديش لكل واحد فرصته عشان يظهر لو هم عاشوا بهذا المنظر ده المواهب دول اللي الامه بتقوم عليهم. تخيلوا لو المواهب دول تحولوا من عوامل بناء للامه الى عوامل حقد وكراهيه على الامه احنا بنخسر قد ايه؟ تخيلوا لو الاعداء ما عدلناش معهم ظلمناهم فازدادوا عداوه على عداوه لينا وحقد على حقد. يبقى اذا عايزين نقول ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي للاسف الشديد مش بقصد يا جماعه انا بقصد احنا يا جماعه بقصد احنا الافراد احنا اللي فينا ظلمه يا جماعه ظلمه. الوقت دكتور الجامعه لازم يتعين ابنه لازم هي كده. الوقت في القرى مفيش حاجه اسمها بنت تورث يعني ايه تورث؟ لا البنات ما يورثوش. الوقت في القرى اليتيم يتاكل حقه على طول لو عمه ولا خاله عمل وصي عليه انتهت خلاص اليتيم هيتاكل حقه هيتاكل حقه للاسف والعياذ بالله. الوقت المراه لما بتطلق بتتبهدل طول حياتها عشان الراجل لا يتقي الله في انه يعطيها حقوقها مش حقوق ده الحقوق بتاعها. الوقت الفقير الغني ما بيطلعش زكاه تدحق الفقير يا اخي ما بيطلعش زكاه. الحقوق مضاعفه في هذا المجتمع. الحقوق اللي احنا علينا احنا مضيعينها في هذا المجتمع. فأنا ينصر الله هذا المجتمع ما ينصروش ابدا. عشان كده الآية اللي ربنا قال عليها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها إن الله كان على كل شيء مقيتا. الآية اللي بعدها ايه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوه. يعني ايه؟ هو تحية الإسلام ايه؟ السلام عليكم السلام. يبقى ربنا بيقول لنا ان يبقى في سلام اجتماعي داخل المجتمع. الايه اللي قبلها الشفاعه السيئه اللي هو الظلم اللي داخل المجتمع. كان ربنا بيقول لنا ان لو العدل راح السلام هيروح البلطجه تنتشر. ما هو الفقير ده ما خدش حقه هيعمل ايه يعني؟ والعياذ بالله بيوت السوق تنتشر الاخذ الحق بالدراع ينتشر خلاص بقى ما عادش في امن داخلي في المجتمع. ليه؟ لان ما عادش في عدل في هذا المجتمع. يبقى اذا الصورة بتتكلم عن العدل. طيب انت قلت ان الصورة بتكلمنا الموضوع الاساسي بتاعها المحوري بتاعها ازاي نحصن المجتمع ضد الهدم. هنقول يا جماعة ازاي نحصن المجتمع ضد الهدم. اول ما الصورة بدأت قالت ايه؟ وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما

بتنظف ازاي تقوم داخله الجسم من اي ثغره مفتوحه وتقوم داخله الدم، يقوم الجسم يطلع كره دم بيضه تحصل معركه ينتج عنها قتل البكتيريا والصديد اللي بيبقى موجود في الجروح ده بسبب قتل هذه البكتيريا وبسبب اثار هذه المعركه. يبقى البكتيريا دي ده الاسلوب بتاعها. الفيروس ده ده مش اسلوبه، الفيروس ده اسلوبه ذكي جدا. الفيروس ده ما يدخلش ولا يهاجم ولا يعمل الكلام ده خالص، ده يجي على الخليه من بره ويقوم حاقن فيها السم بتاعه، يقوم يجند الخليه تحت امره، يبقى جند حد يشتغل مكانه ما اشتغلش هو، تقوم الخليه تقعد تنتج ملايين النسخ من هذا الفيروس عشان يدخل يدمره فيه. خدوا بالكم الفرق بين البكتيريا والفيروس، هو ده الفرق بين اليهود والنصارى. النصارى عندنا البكتيريا يقوموا حاكمين كده الحرب الصليبيه الاولى والثانيه والثالثه، هو اسلوبهم كده. تعالوا ما نضرب افغانستان، نضرب العراق، الاسلوب بتاعهم كده طول عمرهم، ان يوم هاجم وبعد كده تقوم المعركه وفيك بالله ينتحروا بعد هذا. انما اليهود دول بقى دماغ، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ناس دماغ، الناس لو كانت شغله الدين كان زمان ال 6 مليار اللي على ارض الكره الارضيه مسلمين دلوقتي، انما احنا مش اللي احنا عالم حيفاد، الناس دماغ فعلا. فاليهود ما يعملش كده، اليهود ينقي ناس من جوه الدوله اللي عايز يهتمها يجندهم بعد ما يسمم فكرهم بافكاره عشان هم اللي يهتموا مكانه. اليهود بيجندوا مين؟ المنافقين. زي ما كده حلف الكفار دخل في افغانستان على اكتاف تحالف الشمال مثلا، يبقى ما يدخلوش غير على اكتاف الحمار اللي اليهود بيدخلوا اي دوله على اكتافه، المنافقين العلمانيين بتوع الايام دي، اللي هو اليهود يسمموا لهم دماغهم وهم ينشروا هذه السموم في المجتمع. يبقى كده اول عنصرين في الخماسيه في الناس العلاقه بين اليهود والمنافقين. اليهود عايزين المنافقين يعملوا ايه؟ اليهود دول يا جماعه نسخه من الشيطان، نسخه كربون كامل الشيطان. الشيطان بيهدم الاسلام من خلال ايه؟ ان المراه اذا خرجت من بيتها حصل ايه؟ استشرفها الشيطان، يوم قال كده قال يا صلعه يلا اشتغل بقى، خلاص الحاجه اللي انت هتبوظ فيها المجتمع كله طلعت من بيتك، اشتغل بقى، اجري بقى، افتن وزينها للشباب و يبقى اذا اول عنصر الشيطان بيهدم بيه المجتمع الاسلامي المراه. ثاني عنصر الشيطان بيهدم بيه المجتمع الاسلامي ايه؟ الشيطان عرشه على الماء ويجي الشياطين الصغيره بقى اللي قاعده يعني تشتغل على الناس، تقوم رايحين اخر اليوم، انت عملت ايه؟ ده انا خليت واحد زنيك يا تخيبه، وانت عملت ايه؟ ده انا خليت واحد تخيب منه، وانت عملت ايه؟ انا اصعب ما بين راجل ومراته، تعالى حبيبي ده انت الابليس، ده انت ابن حقي وحقيقي بقى، تعالى فتنه مني واقترب مني، انت اللي فاهم فعلا الاسلام يتهدم ازاي؟ انت اللي سرق ده هيرجع يندم بالليل ويبكي ويعيش حياته كلها راهب وعبد لله، واللي سرق ده انما اللي اتقطع ما بينه وبين مراته ده هو هيشرد ومراته هتشرد، وهم كانوا متجوزين هيقضوا شهوته فين؟ وهي هتعمل ايه؟ قنبلتين وقتلتين في المجتمع، والعيال هيتشردوا مش هيطلع رجاله في المجتمع. يبقى الشيطان بيهدم المجتمع الاسلامي من خلال افساد المراه وافساد الاسره، اهو ده فكر اليهود يا جماعه. اليهود بيستغلوا المنافقين من اجل افساد المراه وافساد الاسره، افساد المراه زي مؤتمرات المراه كده اللي عاملينها بقول لكم شويه، افساد الاسره زي مؤتمرات النسل وزي زي حاجات كتير جدا بقى بيعملوها لها تحفه. يبقى اذا اليهود اول عنصر في الخماسيه بيجندوا المنافقين من اجل هدم المراه والاسره. يبقى كده ثلاث عناصر في الخماسيه بنلاقي احكام لايات اليهود وايات المنافقين واحكام ايه؟ واحكام المراه والاسره. طيب لما الوقت الاسره تنهدم والمراه تبوظ، المراه باظت، الجامعه باظت، على العوض في الشباب ممكن تلاقي قدامك 10 شباب في درس و50 الف شاب بره في الشارع. يبقى اذا لما المراه باظت الجيل الموجود بالرجاله باظ. طب لما الاسره باظت يعني الام البنت اللي كل حياتها المنكير والمش عارف دي لما تتجوز هتربي عيال على ايه؟ دي مش هتعرف تربيهم على اي حاجه، هيطلع الجيل الثاني بايظ، والجيل الثاني لو باظ على الاقل هيربي جيل بايظ، يبقى دمروا ثلاث اجيال في الامه الاسلاميه. يبقى اذا لما تطلع الاجيال متبعة هواها لن تتبع امر الله ولن تطيع امر الله بل تطيع هواها، فتيجي من هنا ايات الطاعة. ولو اتبعوا هواهم جهاد ايه بقى؟ روح الشباب لا تقوم يجاهد وجاهد ايه احنا عارفين نجاهد نفسنا، هات لي البنا اقعد ابص فيها واجاهد نفسي كده وابص فيها ولا حاجة، اجاهد ايه؟ خلاص ما عادش في جهاد. عشان كده عايزين نقطع اليهود المنافقين، نحصن المجتمع بالطول زائد نربي المجتمع على الجهاد وعلى الطاعة.

95 كلمه من الايه هتلاقي نفسك فاهمها بقمه الوضوح، بقمه الوضوح. طيب النقاط الختاميه بقى في كلمه اليوم باذن الله، يعني صورة النساء دي ما ينفعش احس بيها ايمانيا كده، انا عايز كده احس ايمانيا بصورة النساء. يا جماعة الناس اللي واقفة في آيات الاحكام بتبقى واقفة كده، يعني قاعدة ايه مش عارف ايه، هو مستنى مرات ساعات كده لعل اي جنة تيجي في النص والله نار يسخن. يا جماعة آيات الاحكام دي من معجزات الاسلام، ايات الاحكام الواحده لما بقرا ايات الاحكام تحس انك منبهر، منبهر فعلا، بتبين لك قد ايه ده عظيم، وقد ايه ربنا حكيم، وقد ايه ربنا عليم، وقد ايه ربنا رحيم. ايات الاحكام دي لما الواحد بقراها تحس انك انت دخلت في المدينه الفاضله. والله يا جماعه اخلاق، ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق؟ واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ايه الاخلاق دي؟ ايه يعني؟ فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي سورة البقرة في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، وفي ايات الطلاق سرحوهن بمعروف، وفي ايات الطلاق سرحوهن باحسان. ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق الجميلة اللي حتى في ساعة الطلاق اللي كله بيمسك في بعضه تلاقي الاخلاق هي اللي بتحكم المجتمع؟ تحس ان المجتمع اللي احكام مليانة اخلاقيات، تحس دينك مليان اخلاق قد ايه، وتحس دينك معجزه قد ايه. يعني تلاقي ربنا يقول لك وكلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم اليه منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. في القانون يقول لك لا، مش لو بلغ النكاح، مش لو جه يتجوز، لو بلغ سن الرشد. طب ايه الفرق؟ يعني ايه الثقه في اللفظ القراني؟ اصل دلوقتي واحد يتيم يعني عايش محروم من حاجات كتير، فجاه وهو عنده 21 سنه لقى في ايده 1,000,000 جنيه وهو مش متجوز ولا سالب ولا شايل مسؤوليه، ممكن يتحرف ولا لا؟ ممكن بكل سهوله. انما لو تزامن تسلمه لماله مع شيله المسؤوليه الزواج والانجاب والاسره وانه لازم يفتح مشروع عشان يصرف على اسرته لن ينحرف في هذه اللحظه. ليه؟ لانه اول ما جات له الفلوس كانت له هو حاسس بالمسؤوليه. فتحس انها كلمات صغيره ولكن لها دلاله عميقه جدا، للذكر مثل حظ الانثيين. ايه الظلم بتاع المراه ده؟ ظلم ايه يا ابني؟ انت ما تجيش تبص للحكم من وجهه نظر فرديه، بص للنظام الاسلامي ككل. المراه دي لا مطلوب منها تصرف على عيالها. المراه يا جماعه لو صرفت في بيت حد من جوزها، لو صرفت مليم على عيالها صدقه، عند الله صدقه. لو صرفت على جوزها مليم صدقه. المراه ملهاش انها تصرف على اولادها ولا على جوزها ولا على اخواتها ولا على ابوها ولا لها ولا عليها اي مسؤوليه ماديه. الراجل ملزم انه يصرف على مراته، وملزم انه يصرف على اولاده، وملزم انه يصرف على ابوه وامه لما يكبروا، وملزم انه يصرف على اخواته، ملزم انه يصرف على كل دول. يبقى اذا مسؤوليه الراجل الماديه اضعاف مسؤوليه المراه الماديه. يعني اذا كمان ده كده النص، ثم مش كل الحالات المراه بتاخد النص، في حالات المراه بتاخد اكثر، وفي حالات المراه بتاخد اكثر من الرجل، ولكن ده في حاله لو اخوات والاب ايه؟ والاب مات، فالمراه بتاخد نصف الذكر. يبقى اذا احكام الاسلام كلها لها حكمه، وكلها مليانه رحمه، وكلها فيها دقه، وكلها تحس فعلا احكام دي نازله. يعني تخيلوا مثلا لو حصل في البلد ازمه مرور طاحنه، ازمه مرور هائله، والعربيه بتاعتك تقف ساعتين في الاشاره، فقام جاي واحد عمل قانون مرور ومشروع مرور خلى السيوله المروريه احسن ما تكون. هنقول عليه عبقري قد ايه، وحكيم قد ايه، وعليم قد ايه. او يا جماعه كل ايه من ايات الاحكام بتحل مشكله قاتله في المجتمع. فاحنا واحنا بنسمع ايات الاحكام زي الاخ اللي كان بيسمع ايات المواريث وبينهنك في البكاء في الجماعه الشرعيه. ليه؟ هو بيبص لما وراء ايات الاحكام من الحكمه. فمش كل الايمانيات ان انا اعيش مع الجنه والنار، لا يا جماعه، من ضمن الايمانيات ان انا احس بعظمه الاسلام، يجي في قلبي كده عظمة الدين. من ضمن الايمانيات في ايات الجهاد ان انا احس بمسؤوليتي ناحية نصر الدين والغير عن حرمات الله. طب عشان احس بايات قصص الانبياء ان انا احس بالخوف على الناس من النار. طب عشان احس بايات عظمة الله ان انا احس بمعرفة الله. طب عشان احس بايات الجنة والنار ان انا يبقى عندي شغل الجنة. يعني كل نوع من ايات القرآن له مفتاح ايماني من مفاتيحه. سورة النساء مفتاحها انك تبقى حاسس بعظمة الاسلام، والحاجة الثانية انك تبقى حاسس بالغيرة على المجتمع الاسلامي انه ينتهك حرماته او انه هو يتهدم بعد ما تفرق. طيب يعني انا دوري ايه بقى؟ يعني ماشي الكلام كده جميل، انا دوري ايه؟ يا جماعه دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نفهم خطوره القران وخطوره احتياجنا للقران. اول حاجه انا عايز كل واحد مننا يبدا يحفظ القران على الشيخ من الوقت. يبدا يحفظ، لازم يا جماعه نوطي علاقتنا بالقران، اشتري تفسير وحطه جنبك واعمل ورد يومي ثابت لقراءة التفسير ولو ربع ساعة ولو نص ساعة بس سوعة الورد المقدس ده يروح منك ما بين المغرب والعشاء كل طلبة بتروح عليه وما فيش أي حاجة طيب بعد الفجر نص ساعة في الجامع يبقى كتاب التفسير بتاعك ده كل يوم تقرا نص ساعة بعد سنة هتلاقي نفسك بقيت حاجة تانية خالص مع القرآن يا جماعة اقرأوا فهم كتاب الله يا جماعة ده الرسم الهندسي عارفين مقام الشلل حين عدم وجود القرآن الصحابة المجتمع اتشل 15 يوم لما الوحي وقف ليه؟ أنا راجل بنا ببني والرسم الهندسي اتشل من قدامي ما عادش معايا رسم هندسي هفهم ازاي مش عارف اعمل حاجة القرآن ده رسم الهندسي بتاعنا لازم نبقى متصلين بيه وفاهمينه عشان نعرف نبني الدين جوانا وفي المجتمع الحاجة الثانية يا جماعة إن يعني أي واحد كلنا يعني إن شاء الله بكرة نمسك مراكز بإذن الله سبحانه وتعالى اوعى تظلم حد في المركز ده خليك دايما إنسان قوام بالقسط خليك دايما صاحب قضية خليك دايما نصير للمظلوم من الوقت أي واحد صعبك صاحبك محتاج أي خدمة انصره أي واحد صاحبك مظلوم اقف معاه أي موظف معاك في الشغل مظلوم اقف معاه خليك دايما نصير للمظلوم خليك أدي الرسالة اللي ربنا أمرنا إن إحنا نأديها المرأة لازم وأنت بتختار الأسرة بتاعتك تختار واحدة ملتزمة صح وانت تختاري واحد ملتزم صح بحيث ان احنا نكون اسرة ملتزمة صح عايزين يا جماعة فعلا نطلع رد فعل للاجيال اللي سبقتنا اللي كانت بعيدة كل البعد عن دين الله عايزين نطلع نعرف ازاي نبني ديننا عايزين عناصر هدم المجتمع دي كلها نبعد عنها كلها فتنة النساء نعتزل الاماكن المعصية نعتزل اماكن الشهوات الحاجة اللي بيني وبين ربنا تتقطع تماما يبقى اذا عايزين نحس ان احنا اصحاب رسالة اصحاب قضية الوقت احنا بنقفل سورة النساء سورة البقرة وآل عمران والنساء الثلاثة مع بعض كده بيحسسوك انك انت صاحب رسالة ازاي الدين يقوم في الواقع رغم كل المعوقات المهولة اللي واقفة في وشه وازاي ان الدين ما يتهدمش وازاي ان بعد ما الدين العظيم ده قام يحصل ضد ان هو يتهدم تاني لازم تكون دي قضيتنا ولازم تكون دي رسالتنا في الحياة ولان احنا عايزين من كل جزء ندخل فيه نخرج بشعارات عايزين نخرج بشعارات معانا كده الشعارات دي تحفظها ولما تروح تكتبها في ورقة وتعلقها قدامك كل يوم تخرج باربع خمس شعارات من جزء تيجي على اخر رمضان تلاقي معاك 100 ولا 150 نور من انوار القرآن منورين لك حياتك الشعارات اللي احنا عايزين نخرج بها من الجزء ده ايه يا جماعة اول شعار من ايات النساء كفوا ايديكم واقيموا الصلاة ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولى ربنا قال لهم اقعدوا عدوا في العدة القلبية ربوا في قلوبكم صلحوا في أنفسكم عشان لما يجي التكاليف عليكم تعرفوا تشيلوا احنا الوقت في مرحلة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة أنت لسه ما اشتغلت في الدعوة ولا طلعت على منبر ولا جالك مجموعة من الناس عشان أنت لسه فعدت العدة الإيمانية عشان لما تشتغل في الدعوة تبقى فعلا قادر تشيل هذا الدين يبقى أول شعار كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بيفكرنا بالتربية القلبية الشعار الثاني في سبيل الله والمستضعفين ده شعارك في حياتك انا حياتي وجهادي كله في سبيل اعلاء كلمة الله ورفع الظلم عن المستضعفين الجهاد في الاسلام مقصوده ان احنا نرفع الظلم عن المستضعفين الجهاد في الاسلام مقصوده واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها اية التحية كتب لها اية العدل والاية اللي قبلها اية القتال كأن ربنا برضو بيقول ان لو القتال انت قتلت اعرف انك بتقاتل من اجل نشر السلام فاحنا بنقاتل عشان ننشر السلام بنقاتل عشان ننشر العدل بنقاتل عشان نرحم الناس من النار ده في سبيل الله والمستضعفين دي رسالة بتاعتي الشعار الثالث كونوا قوامين بالقسط الكفرة بتوع اوروبا وامريكا مش احسن مننا اللي بيعملوا جمعيات حقوق انسان وبيروحوا ادغال افريقيا وبيسافروا مشارق الارض ومغاربها عشان رفع الظلم على الناس وماش احسن مننا يا جماعة ده احنا بنرجو من الله ما لا يرجون وده العنصر الرابع او الشعار الرابع وترجون من الله ما لا يرجون ده احنا يا جماعة اللي ربنا وعدنا بالجنة احنا اللي ننام هما اللي اشتغلوا يا جماعة ازاي ننام يا جماعة ازاي ننام عن طلب الجنة بالدعوة الى الله وبالعبادة وبالتربية القلبية والنصر ازاي يا جماعة ننام عن نصر دين الله عشان ربنا ينصرنا في الاخرة وربنا يرفعنا في الاخرة وربنا يجعلنا في جواره في الاخرة باذن الله وترجون من الله ما لا يرجون الشعار الخامس والاخير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا لما سيدنا اسامة بيحارب في المعركة فالراجل لما وقع السيف من ايده قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اما طير نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام عنفه تعنيف لدرجة ان سيدنا اسامة قال وددت اني لم اسلم الا يومها الرسول قال له وماذا تفعل بلا اله الا الله يوم القيامة لما ربنا يقول لك